اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحفظك ويكلأك ويعصمك. بسم الله. بسم الله أرقي الصدر والظهر. بسم الله. بسم الله أرقي خلايا دقيقة، خلايا دقيقة، خلايا دقيقة، أثر عليها سحر وحسد، أثر عليها عين ومس ونفس وعقد. بسم الله أرقيك والله يقيك. بسم الله. بسم الله أرقي ضلوعا وخلايا تحت الإبط، تحت الإبط، بين الصدر، بين الصدر ولوح الكتف، بين الصدر ولوح الكتف. بسم الله أرقيك والله يقيك. بسم الله أرقيك من عقدة، من عقدة وعاقدة، من عقدة وعاقدة، تحت الإبط، تحت الإبط. بسم الله أرقيك من أثر قوي عظيم، تحت الإبط، تحت الإبط، تحت الإبط. بسم الله أرقيك من عقدة وعاقدة، من عقدة وعاقدة، تحت الإبط، تحت الإبط، قوية قوية قوية قوية قوية قوية، تنبض تنبض تنبض تنبض، قوية عظيمة، مثبتة مثبتة، بين الصدر، بين الصدر والكتف، بين الصدر ولوح الكتف، قوية عظيمة شديدة، أبطل يا ربنا أثرها. بسم الله أرقيك والله يقيك مما في الصدر، مما في الظهر، مما في القلب، مما تحت لوح الكتف، ومما تحت الإبط. بسم الله أرقيك من هذه العقد، بسم الله أرقيك من هذه العقد، من عقدة وعاقدة، من حسد وحاسدة، ومن مربط، ومن مربط، ومن مربط، ومن مربط، تحت لوح الكتف، ومن مربط، على الكتف، على الكتف، ومن مربط، تحت الإبط، تحت الإبط، تحت الإبط، قوية عظيمة شديدة، العقد قوية عظيمة شديدة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أضعف قوية يا ربنا، أفك مربوطة، وحل يا ربنا معقدة، تحت الإبط، تحت الإبط، قوية عظيمة شديدة. بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقيك والله يقيك من أثر تحت الإبط، من أثر تحت الإبط، من أثر تحت الإبط، من عقدة تحت الإبط، من عقدة، عقدة، من عقدة وعاقدة، تحت الإبط، تحت الإبط، تحت الإبط، تحت الإبط، بين الصدر، بين الصدر وبين الظهر، بين الصدر وبين لوح الكتف، تحت الضلوع، تحت الضلوع، مربوطة بالضلوع، تحت الضلوع، بين الضلوع، بين الضلوع، تحت الضلوع، قوية عظيمة شديدة متينة مثبتة ومحكمة. بسم الله يرقيك من هذا الشر، من هذا الضر، من هذه العقدة، على ورم، على ورم، على ألم، على ألم، على وجع، على وجع. بسم الله، بسم الله أرقيك من نغز، من عقدة تنغز، تنغز، تنغز، قوية قوية قوية قوية قوية، مثبتة مثبتة مثبتة، أثرت على القلب، أثرت على الصدر، أثرت على الإبط، أثرت بألم شديد، أثرت بشكوى عظيمة أليمة شديدة. بسم الله أرقيك من شر، من شر كل ذي شر، ومن ضر كل، ومن ضر كل ضار ظالم. بسم الله أرقيك من هذه العقدة، من أثر عين، من أثر عين وحسد، من أثر عين وحسد. اللهم أطل أثرها يا ربنا، واحلل عقدها يا مولانا. الله أكبر، الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا هذه العقدة، وفك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك هذه العقدة يا ربنا، فكها، احللها يا ربنا، احللها، احللها، واخرجها يا ربنا، واخرجها يا مولانا، واخرجها يا مولانا، واخرجها يا مولانا، واخرجها يا مولانا، واخرجها يا مولانا، واخرجها يا مولانا، واخرجها يا مولانا، احلل عقدها، فك مرابطها، واخرجها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، واحللها يا ربنا وفكها يا مولانا وفكها يا مولانا بسم الله بسم الله أرقيك من هذه العقدة من هذه العقدة من لئيمة من لئيمة من كائد وكائدة من لئيم ولئيمة من خبيث وخبيثة من عائل وعائنة من عائل وعائنة من عائل وعائنة من عائل وعائنة من عائل وعائنة من عائل وعائنة من عائل وعائنة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة من ظالم وظالمة من كائد وكائدة من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر يا مولانا واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك والله يقيك من هذه العقدة من هذه العقدة تحت تحت تحت الإبط تحت الإبط تحت الإبط تحت الإبط قوية قوية مثبتة قوية مثبتة قوية قوية متينة متينة مربوطة مربوطة معقدة تشعبت تشعبت تشعبت تشبكت تشبكت تشبكت كشبكة الصيد على الصدر على القلب على الصدر على الرئة وعلى الظهر وعلى الظهر على لوح الكتف وعلى النفس وعلى النفس وتغز وتغز وتضر مؤلمة مؤلمة من عين كائدة من عين حارة من عين لامة احلي ربنا هذه العقد تحت الإبط تحت الإبط بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك من هذه العقدة من هذه العقدة اللئيمة من هذه العقدة مربوطة مخدومة مخدومة ومحروسة ومحروزة على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على الذبح على الذبح على العذاب على العذاب على النكال على النكال على النكال على النكال على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها قوية عظيمة جديدة. يا ربنا تحت الإبط تحت الإبط تحت الإبط تحت الإبط فكها يا ربنا فكها فكها فكها يا ربنا فكها واحللها يا ربنا واحللها يا مولانا واحللها يا مولانا فكها يا ربنا واحللها يا ربنا واخرجها واخرجها يا ربنا واصهرها واصهرها يا ربنا واصهرها واصهرها يا ربنا واصهرها واصهرها يا ربنا واصهرها واخرجها يا ربنا واخرجها انك على ذلك قدير وبالإجابة جدير بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وانت حسب يا ربنا ونعم الوكيل وأنت حسبنا يا ربنا ونعم الوكيل على من على من صنعها على من ثبتها على من عقدها على من جعلها ضرا عظيما فينا يا ربنا فكها فكها واحللها فكها واحللها واخرجها واخرجها بحولك وقوتك بسم الله ارقيك من هذه العقدة من هذه العقدة قطعنا قطعنا قطعنا قطعنا قطعنا تحت تحت الإبط تحت الإبط تؤثر على القلب وتؤثر على الظهر وتضيق النفس وكطعنة الخنجر وكطعنة الخنجر وكالسهم وكالسهم مغروز وكالسهم مغروز فكها اخرجها اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع عليم. ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا ما في قلبها وما في ظهرها وما تحت الإبط يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا كالسهم كالحربة كالحربة كالحربة للحرب لحربها لقتلها يا ربنا لقتلها انزع هذه العقد وهذه المرابط يا ربنا انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا اخرجها يا ربنا بسم الله يصهر اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهر هذه العقدة اصهرها واخرجها دما وصديدا بسم الله بسم الله بسم الله ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي صدرك بسم الله يرقي ظهرك وما بينهما بسم الله بسم الله يرقي الجنب بسم الله يرقي الجنب بسم الله بسم الله يرقي بسم الله يرقي تحت الإبط بسم الله يرقي الضلوع الضلوع الضلوع والرئة والرئة والكتف وتحت لوح الكتف بسم الله يرقي الكتف بسم الله يرقي الظهر والصدر والقلب والقلب والرئة والرئة والرئة والرئة بسم الله بسم الله ارقيك والله يقيك ارقيك والله يحميك ارقيك والله يحفظك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله